الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال أي صاحب المنازل الهروي في أمر التوكل، قال: وهو على ثلاث درجات كلها تسير مسير العامة، ليس عنده في التوكل مرتبة للخصوص ولا خاصة الخصوص، وذلك من تقسيماتهم البدعية، وذلك أنه يعد أن التوكل أوها السبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أوها السبل عند الخاص. هذا كله من يعني ضرر مخالفة الكتاب والسنة والاشتغال بكلام المشايخ عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أكثر من 70 موضعا يأمر الله فيها بالتوكل ويمدحه ويثني على أصحابه ويصف به رسله في كتابه، ثم يقولون أنه إنما هو من سبيل العوام وليس من سبيل يعني الخصوص ولا خصوص الخصوص عندهم، لا من قبيل المؤمنين ولا من قبيل المحسنين، لا عند الأبرار ولا المقربين، ونسأل الله العافية. فهذا كله من النكارات الموجودة في كلام الهروي، غفر الله له. قال: الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس بالسبب مخافة ونفع الخلق وترك الدعوة. التوكل مع الطلب، مع أن يكون الإنسان يريد شيئا. قد سبق أن أعلى مراتب التوكل التفويض، وهو أن لا يختار الإنسان لنفسه بل يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا توكل مع الطلب، بمعنى له مطلب يريده ويلزم لنفسه بالرغبة فيه. المؤمن الأكمل حالا ليس له غرض في أمور الدنيا، بل لا يدري أين الخير فيها، يفوض أمره إلى الله، لا يكون له رغبة مثلا في كثرة مال، لا يدري أين الخير، ربما كان المال مشغله وهو لا يختار غنى ولا فقرا، يفوض أمره إلى الله عز وجل. وكذلك في الصحة والسقم، كما ذكرنا مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ما يسره أن له الدنيا وقد أبرأ الله عينيه، فهو مسرور بحاله تلك، قد أخذ الله عز وجل بصره، لا يدعو بغير ما وقع، لأنه إنما شرع الدعاء في الأمور الدينية والأخروية، وبالإجمال في الأمور الدنيوية، فهو يسأل الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربما كانت الحسنة في الدنيا مقترنة بالبلاء والمحنة، فهذا الذي في الدرجة الأولى لم يصل إلى هذه المرتبة، بل له طلب كما ذكرنا. المؤمن الكامل لا يقول: يا رب أريد هذه الوظيفة، يا رب أريد هذه المرأة، هذه أن تكون زوجة لي، يا رب أريد أن أنجح في الامتحان بنسبة كبيرة، أدخل كلية كذا أو أعين في وظيفة كذا أو أسبق إلى المنزلة الفلانية. أنت لا تدري، ربما كان الأمر في حقك ضررا، في أما تظنه مصلحة يصير خللا. ولذلك الذي يتوكل مع ورود طلب معين يتوكل على الله فيه، فهو بسبب نقص قد حصل عنده في كمال التفويض. يقول: ومعاطاة السبب، بمعنى أنه يأخذ بالأسباب ويتعاطاها. والظاهر أنه يحمل هذا كله على التوكل في الأمور الدنيوية، فالأخذ بالأسباب مشروع طالما أنها أسباب حلال لم يحرمها الله عز وجل. ولا شك أن الطلب في الأمر الأخروي واجب، بمعنى لابد أن لو حملنا كما ذكرنا أنه يحمل الكلام على الأمر الدنيوي، لكن هناك مرتبة ينطبق عليها هذا الأمر في الأمر الأخروي، وهو من أعلى المطالب، أعني أنه لابد أن يتوكل الإنسان على الله في طلب الجنة، فهو يطلبها، يطلب القرب من الله وهو متوكل على الله في ذلك، وهذا لا يعد نقصا. ومن فوض في مثل هذا لم يفهم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني من قال أنا أفوض أمري إلى الله أدخلني الجنة أم أدخلني النار، ونعوذ بالله، هذا جاهل ضال، بل أمرك الله أن تطلب الجنة وأن تفر من النار. فهنا لا يكون الطلب نقصا، إنما يكون الطلب نقصا في أمر دنيوي، أن يريد الإنسان شيئا معينا من أمور الدنيا يلح عليه ويظل يدعو الله عز وجل فيه على سبيل الخصوص، وهذا غيره أولى منه، وإن لم يكن محرما لكنه نقص. أما طلب الآخرة فلا بد منه لكل مؤمن، وقد قال الأنبياء أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام حولهما ندند، حول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم. فلا بد أن يطلب الإنسان الجنة ويتعاطى السبب الذي هو الطاعة والعبادة. أما في الأمور الدنيوية فتعاطي السبب مشروط، الطلب نفسه نقص، وتعاطي السبب مشروط بأنه يكون في الحلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يقول الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس بالسبب مخافة ونفع الخلق وترك الدعوة. يذكر ثلاثة فوائد للأخذ بالأسباب: نية شغل النفس بالسبب، مخافة أن تسعى إلى البطالة. الإنسان الفارغ الذي عنده قوة ينشغل بالباطل، كما قالوا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كثير من الناس قد يكون من علاجهم أن يعملوا عملا دنيويا، احنا طبعا نتكلم على التوكل على الله عز وجل في أمر دنيوي ونذكر الكلام فيه. فتعاطي الأسباب انشغال الناس يعني يؤدي إلى أن تنشغل النفس بهذه الأسباب مخافة أن يعني تفرغ إلى الباطل، ويترتب على ذلك من أنواع الضرر ما لا يعلمه إلا الله. الناس الفاضية يقعدوا طول النهار قدام الإيه؟ قدام التلفزيون، قدام الإنترنت، يقعدوا على القهاوي، والعياذ بالله. هذا لو وجد عملا كان أنفع له، بل ينبغي أن يبحث عن العمل، لأن نفسه حين تفرغت للبطالة، والعياذ بالله. ما بيذاكرش، تلاقي الطالب اللي ما بيذاكرش يعمل إيه؟ قاعد يلعب ليل ونهار، وبعد كده يقاد إلى المنكرات والمخدرات، والعياذ بالله. والإباحية وأنواع اللهو المحرم. ولذلك تجد أن الأوقات المنفقة في اللهو واللعب والباطل من أعمار الخلق أوقات هائلة بسبب عدم انشغالهم بما ينفعهم. أما شغل النفس بالسبب في طاعة الله فأمر مطلوب بلا شك، إذا كان يأخذ الأسباب التي هي العبادة التي هي الطاعة لطلب الجنة فهذا بلا شك من أعظم المنافع، وهو أن يكون الإنسان منشغلا بالطاعة حتى لا يضيع وقته هباء منثورا. الذكر النية الثانية نفع الخلق، بيعمل لينفع المسلمين، لينفع الناس في طاعة الله، ينوي نية صالحة في الأعمال. أنت كتاجر مثلا تنوي أنك تمثل للناس التاجر الصادق الأمين الذي يحبون أن يتعاملوا معه، يوفر لهم حاجاتهم دون غش، بالصدق والأمانة، فهو من أعظم ما يستريح له المسلمون وينتفعون به. أنت كمدرس مثلا، مدرس للناس للأولاد المسلمين ما يحتاجون إليه، فأنت تنوي نية صالحة بهذا العمل، تدرس لهم ما تنمو به مداركهم، تسع به أفقهم، يعدون به أنفسهم للعمل والكسب الحلال. وكذلك إذا كنت مهندسا تنبني لهم ما يحتاجون بالأمانة والصدق، ولا تغش ولا تترك يعني في هذا المجال من يعمل فيه بالحرام والرشوة وظلم الناس. أنت كطبيب مثلا تعالج الناس بما أحل الله سبحانه وتعالى، كذلك تجتهد في ستر العورات، تجتهد في تخفيف الآلام عن المسلمين. وكل مهنة في الحقيقة يمكن أن ينتوي الإنسان بها نية صالحة من نفع المسلمين، من نفع الخلق. ويعني في كل المهن نيات عديدة، يبحث الإنسان عن نية نفع المسلمين سوف يجد بإذن الله تبارك وتعالى نية صالحة. وأما يعني ده الجزء الذي جعلنا نؤكد أنه يقصد في التوكل الأمر الدنيوي، لأن الأمر الأخروي لا ينظر فيه إلى إيه؟ إلى نفع الخلق إلا في الأفعال المتعدية. وهنا قد ذكر الأفعال المتعدية في الخير، هنا ذكر الأمر معطاه الأسباب عموما. لكن يمكن بلا شك أن تكون هذه النية حاصلة في بعض أو في كثير من الأعمال الدينية من الطاعات. فالجهاد في سبيل الله ينظر فيه إلى نفع الخلق، يريد أن يهتدي الخلق، وهو ينفع نفسه كذلك لأن الله يأجره على هداية الناس. فإن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهو ينفع نفسه وفي نفس الوقت ينفع الخلق، لكنه يحب الخير للناس، يحب إعانة الضعيف والعاجز، يحب إغاثة الملهوف، يحب كفالة اليتيم، يحب السعي على الأرملة والمسكين. فهي نيات صالحة لو نواها الله عز وجل يحبه على ذلك ويغفر له. شكر الله لباغي سقط كلبا لما رأته يكاد يأكل الثرى من العطش، فشكر الله لها فغفر له. فإذا كان هذا في نفع كلب شفقة عليه، فكيف بما كان من نفع المؤمنين والمسلمين بما ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فنية تعليم الناس الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والنصيحة لهم كلها داخلة في نفع الخلق. فهو يأخذ بالأسباب نفعا للخلق حبا للخير للناس، وذلك مما يحب الله عز وجل به عبده. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على مؤمن آل ياسين حين قال يا ليت قومي يعلمون. نصح قومه في الدنيا ونصح قومه بعد أن قتل، يتمنى أن لو علموا ما أعد الله له من الكرام حتى يؤمنوا. فحب الخير للناس والنصيحة لهم مما يحب الله به عبده ويثني به عليه. ولذلك هذه نية صالحة في العمل الدنيوي وفي العمل الديني المتعدي النفع. بل الحقيقة أن الأعمال الدينية المتعدية النفع دائما فضلت في مراتب الأعمال على الأفعال القاصرة. لذلك كان رباط يوم وليلة خير من عبادة شهر. أن يتعلم بابا من العلم خير من قيام ليلة، وهكذا. فالأعمال المتعدية النفع دائما أفضل وأكمل ثوابا. تعليم آية من كتاب الله له ثوابها، من علم آية من كتاب الله لها ثوابها ما تليت. العالم يستغفر له الحيتان في البحر والطير في الهواء والملائكة عند الله عز وجل، يستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها تستغفر لمعلم الناس الخير. فهذا كله من النفع الخلق. وهذه نية صالحة ينويها المسلم ويتقرب بها إلى الله، أنه يريد نفع المسلمين بل نفع الخلق بهدايتهم إلى الإسلام. وترك الدعوة بمعنى أن النفس إذا حصل لها بالنسبة لأمر التوكل في الأمور الدنيوية، لو أن الإنسان حصل له رزقه بلا كسب ولا سبب، فإن نفسه سوف تدعي المقامات العالية والكرامة والولاية، ويقول أنا من أولياء الله الصالحين، قد رزقني الله سبحانه وتعالى بلا كسب مني وبلا أخذ بالأسباب، فيحصل له من أنواع المرض والغرور والعجب بالنفس والكبر بعد ذلك ما يهلك به الإنسان، ما يضيع به، وربما أدخله ذلك النار والعياذ بالله. فانشغاله بالسبب ليعلم أن الله يرزقه من خير سبب، ليس أن الله يخلق له العادات، يمنع الادعاء للنفس بالمقامات العالية والولاية والخصوصية وغير والإعجاب بها بالنفس وغير ذلك من أنواع الدعاوى الباطلة. فهو يترك الدعوة بمعنى أنه يريد أن يتخلص من أن تتطلع نفسه إلى ادعاء منازل من منازل الأولياء بسبب أنه رزق بغير سبب، أنه داخل مكانا لم يعمل ولم يتكسب ولم يشتغل فوجد الرزق لديه، فيقول إذن أنا لا أحتاج إلى الأخذ بالأسباب كالعامة، أنا من الخاصة، أنا من أولياء الله، يدعي فيهلك والعياذ بالله. وأما في أمر العبادات فترك الدعوة أي معطاة السبب يتعاطى السبب، وهو أن يأخذ يطلب الجنة ويتعاطى الأسباب التي هي عبادة الله وطاعته عز وجل، فهو من أجل أيضا يعني ينوي بذلك أن يترك الدعوة، لأن العبادات تظهر له فقره وحاجته إلى الله عز وجل في أمر الدين. هي هذه العبادات ضرورية للعبد لكي لا يظن أنه مستغن أو أنه يدل بعمله على الله. دائما المؤمن كامل الإيمان يجمع مع إيمانه شفقة وجلا، ولا يدعي نفسه المقامات. والفارغ الباطل الفارغ البطال الذي لا يعمل يدعي نفسه المقامات العالية ويمن بعمله على الله وعلى الناس، فهو مدع لما ليس له. قال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، لم يجاهدوا ولم يهاجروا ولم يوقنوا، ومع ذلك يدعون منازل الإيمان. من لم يصنعوا شيئا مما صنعه الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على بذل نفوسهم وأموالهم لله عز وجل، لم يهاجروا كما هاجر المهاجرون، ولم يتحملوا ما تحمل الأنصار. وهؤلاء المؤمنون الكمل يخافون المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم، يخافون على أنفسهم أن لا يكونوا كملوا الإيمان، فليس عندهم ادعاء وكلهم يخشى على نفسه. هؤلاء الأعراب الذين لم يحققوا الإيمان لا ظاهرا ولا باطنا يدعون الدعاوى، قالوا آمنا، قال عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. انظر كيف وصلت الدعوة الادعاء أنهم أصحاب منازل أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، قالوا أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلتك القبائل الأخرى ولم يروا فضل الله عز وجل عليهم فما الذي يؤدي إلى ترك الدعوة؟ ما أن يأخذ بالأسباب من عبادة الله سبحانه وتعالى، أن يتقرب إلى الله عز وجل. هذه العبادات تذهب عن الإنسان الدعاوى، لو أنه كان على صدق في أداء العبادة فإن الله يذهب عنه الإعجاب بالنفس، يذهب عنه رؤية كمالات وهمية ليست لها حقيقة، يذهب عنه مدح نفسه، بل يفتقر إلى الله عز وجل ويشعر بحاجته اللحظية، شؤون اليومية، وليس حاجة سنوية ولا شهرية، بل حاجة لحظية في كل لحظة في كل طرفة عين يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعله يشهد هذا؟ العبادات التي أخذ بالأسباب، وهو في ذلك كل متوكل على الله. هذا كلام صاحب المنازل. قال: الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب، على نية شغل النفس بالسبب مخافة، ونفع الخلق وترك الدعوة. إن شاء الله كان يكون فهم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله ولا يترك الأسباب، بل يتعاطاها على نية شغل النفس بالسبب مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والحظوظ. الإنسان الفارغ ينشغل بالأهواء، ينشغل بالحظوظ الدنيوية بأنواع اللذات المختلفة دون فائدة، دون عمل نافع. يقول: فإن لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره، لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب وملك الجدة. ملك الجدة يعني الغنى، عنده أسباب الغنى. الشباب المترف أفسد أنواع وطبقات المجتمع. شباب عنده قوة وشهوة وقلة عقل وفلوس، ماذا يصنع؟ دمار والعياذ بالله. تذهبون ترونهم في أماكن اللهو والفجور والفساد، على الشواطئ، في القرى السياحية، في أماكن اللهو واللعب، نعوذ بالله. يقول: لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب وملك الجدة وميل النفس إلى الهوى وتوالي الغفلات، كما قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ويكون أيضا قيامه بالسبب على نية نفع النفس ونفع الناس بذلك، فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره. وأما تضمن ذلك لترك الدعوة فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه، الموجب لدعواه. يعني حسن الظن بالنفس ورؤية كمالات النفس الوهمية هي السبب التي تجعله يدعي لنفسه المقامات، سواء دعوة كما ذكرنا في أمور أنه يدعي أنه من أولياء الله الصالحين، أو أنه يدعي أنه قد وصل إلى الإيمان ونحو ذلك بالأعمال الصالحة. فهذا حسن ظنه بنفسه فأدى إلى الادعاء، فإذا اشتغل بالأسباب تخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه الموجب لدعواه. فالسبب ستر لحاله ومقامه وحجاب مسبل عليه. يعني يذكر أنه لو كان لا يأخذ بالأسباب العمل الدنيوي والكسب ونحو ذلك سوف يشير الناس إليه ويعني يرتفع في نظرهم، لأنه يجد ما يحتاج من غير كسب من غير أسباب، فيؤدي ذلك إلى أن يحسن ظنه بنفسه إلى أن يدعي الولاية كما ذكرنا. قال: ومن وجه آخر وهو أن يشهد فقره وذله بالسبب، وامتهانه امتهان العبيد والفعلة، فتخلص من رعونة دعوى النفس، فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب سلم من هذه الأمراض. يعني لما يعمل يحس أنه هو فقير ومحتاج، وبالتالي لا يرى نفسه فوق الناس. بعض السلف كان يذهب يأتي بحاجته بنفسه، لا يجعل مثلا خادمه أو عبده تواضعا لله سبحانه وتعالى، ومن علامات تواضع الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى الأسواق، بل قد جعل الله ذلك من صفة الأنبياء، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهذا أمر من تواضعهم، وأنهم يأتون بحاجاتهم، لا يتكبرون أن يعني لا يتكبرون لدرجة أن غيرهم لا بد أن يخدمهم في ذلك، فيتخلص من هذه الأمراض. قال: فيقال إذا كانت الأسباب مأمورا بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث، وهي المقصودة بالقصد الأول، وهذه الثلاث مقصودة قصد الوسائل. الفائدة الأجل هي القيام بالعبودية، والأمر الذي خلق له العبد، وأرسلت به الرسل، وأنزلت لأجله الكتب، وبه قامت السماوات والأرض، وله وجدت الجنة والنار. إذن هنا التوكل يكون مع طلب الجنة ومعطاة الأسباب التي هي الإيه؟ العبودية، اللي هو الدرجة الحقيقية الأعلى في التوكل الأكمل، وهو أن يتوكل الله في أمر الدين وطلب الجنة، وأن يأخذ بالأسباب المؤدية إلى ذلك من العبادات. فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية، وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه المطالب، وترتب عليه الثواب والعقاب، والله سبحانه أعلم. قال الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن السبب، اجتهادا لتصحيح التوكل، وقمعا لشرف النفس، وتفرغا إلى حفظ الواجبات. الدرجة الثانية من التوكل توكل مع إسقاط الطلب، يبقى ليس له طلب دنيوي، ومن قيم في الصلاة تفسير ثاني سنذكره إن شاء الله، لكن هنا بدأ يصل إلى درجة التفويض. ماذا تريد؟ أن يقدر الله لي الخير، واقدر لي الخير حيث كان. الرعونة أن يطلب الإنسان أمرا معينا، يقول كما ذكرنا: أنا عايز البيت ده، أنا عايز العربية دي، أنا عايز التليفون ده، أنا عايز الوظيفة دي، أنا عايز الترقية دي، أنا عايز الفلوس دي. أنت لا تدري، فوض أمرك لله، فهنا أسقط الطلب. إذا تخلص من الطلب الدنيوي، ليس عنده تحديد معين، وإنما اكتمل توكله على الله ووصل إلى درجة تفويض الأمر إليه. هم للأسف يحملون هذا أيضا على إسقاط طلب الإيه؟ الجنة الآخرة، وهذا من الضلال الذي لا يجوز. أما قوله غض العين عن السبب، فهو يحتمل أنه نفسه لا تلتفت إلى الأسباب، ولذا لا يأخذ بها، وهذا انحراف بلا شك. وإما أن يكون عاملا بالأسباب لكن قلبه غير ملتفت، فغض العين عن السبب يعني يأخذ بالأسباب ولا يرى لها أثرا، يأخذ بالأسباب لأن هذه العبودية، وفي نفس الوقت لا يرى أنها هي التي أتت له بما يريد. ما يقولش أنا بذلت جهدي وعملي فعشان كده ربنا كفئني واداني فلوس، أو نجحت في الامتحان، أو أن أنا يعني حققت الغرض، وده انا تعبت لان بذلت. لا، انت كان ممكن تتعب وايه وما تقصدش حاجه، فانت نظرتك دايما تكون الى ان هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت اولا مطالبك في الحقيقه مطالب اخرويه فقط، ليس لك طلب دنيوي. اسقطت الطلب وغضضت العين عن السبب، وده بلا شك انه المطلوب، أن الإنسان يفوض أمره إلى الله في الأمور الدنيوية، وحين يأخذ بالأسباب لا يرى أنها التي وصلته، لا يرى أنها هي التي أدت إلى هذه النتائج، قد أخذ بها غيرك كثيرون ولم يصلوا. فحين يسر الله لك ذلك، إياك أن تقول: أنا عملت وهذا لي وأوتيته على علم عندي. فهذا الذي قد صحح التوكل، أعني الذي أسقط الطلب وغض العين عن السبب، أخذ بالأسباب ولكن لم يلتفت قلبه إليها، لم يرى أنها التي أدت إلى النتائج. وواحد ذاكر في أثناء السنة الدراسية وفي الامتحان واستعد للامتحان ودخل الامتحان وهو مش ملتفت إلى أنه هو بذل مجهود، وأما في أمر الآخرة فهو لا يمكن أن يسقط الطلب. وأما غض العين عن السبب بالمعنى الأول اللي هو أن لا يأخذ بالأسباب زندقة وانحلال، يعني مش هيعمل بالعبادات، يقول الصلاة وسيلة لا غاية وأنا وصلت للغايات وأعبد ربك حتى أتيك اليقين، وصلت اليقين ما فيش عبادة، يبقى أخرج عن دين الإسلام. أو أنه هو يكون بالمعنى الحسن الثاني الذي ذكرناه، وهو أنه لا يكون ملتفتا إلى السبب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت خلقت الحاجة، فأنت مش العمل اللي هيوصلك، أنت تأخذ بالأسباب طاعة وعبودية، ولا ولن يدخلك العمل الجنة، إنما يكون العمل سببا لنيل رحمة الله. وهذا هو تصحيح التوكل، يقول اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس، لأن النفس بتتشرف إنها إيه اللي أخذ بالأسباب، إن النفس تقول هذا لي، إنما أوتيته على علم عندي ونحو ذلك، فهو بيغض العين عن السبب قمعا لشرف النفس. النفس عشان ما تتشرفش وما تتعالاش ولا ترى أنها هي التي صنعت، ولا تقول هذا لي وهذا من جهدي وهذا من عملي وإنما أوتيته على علم عندي، يقمع ذلك، كما أنه يتفرغ إلى حفظ الواجبات. وده الذي يعني قد يحتمل إشارة إلى مسألة عدم الأخذ بالأسباب في الأمور الدنيوية وإن كان أمرا مذموما، أو يكون تفرغا إلى حفظ الواجبات القلبية والباطنة، وده معنى أحسن، وهو أنه تفرغ قلبه للإخلاص والحب والخوف والرجاء وتهذيب النفس وإصلاحها، حيث لم يلتفت إلى الأسباب التي عملها، لأنه علم أن الله هو الذي من عليه، فهو يريد تحقيق الواجبات الباطنة شكرا لله، وكان الظاهرة يتفرغ لأداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. يقول قوله: مع إسقاط الطلب، أي من الخلق لا من الحق، فلا يطلب من أحد شيئا. وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد، مع أن الشيخ ما أشرش الموضوع ده. الشيخ قال إيه؟ التوكل مع إسقاط إيه؟ الطلب، ما عندوش طلب أصلا. وقلنا في منزلة يعني في الطلب من الله عز وجل، الأحسن إنسان إيه؟ ما يطلبهاش، اللي هو إيه زي ما قلنا منزلة التفويض في الأمور الدنيوية. لما قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال: لقد سألت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لأجال مرزوق، لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. فإذا في مرتبة إن أنا مش عايز أقول يا رب اديني طول العمر، يا رب أعطني رزقا واسعا ونحو ذلك، تسأل الله الكفاية، تسأل الله أن يجعلك إليه فقيرا دون حاجة إلى الناس، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في دعائه: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. فهو لكن لا أطلب إيه، مش عايز أشياء معينة، فقلنا دين ده أمر مطلوب ولو كان من الله عز وجل، إن أنت ما تحددش أشياء معينة، ده أمر مطلوب. هو شيخ الإمام ابن القيم يحمله إسقاط الطلب من الخلق، وإحنا قلنا يطلب إيه من الله، يطلب إجمالا لا يطلب تحديدا، ولا يطلب الأمور الدنيوية، يسأل الله إيه التحديد اللي يطلبه، أن يعيده من عذاب الجنة ومن عذاب القبر، يسأل الله الجنة ويعوذ بالله من النار، يسأل الله أن يجعلهم عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يسأل المراتب العالية في الآخرة. يقول ما إسقاط طلب من أي من الخلق لا من الحق، فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور، وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة المضطر، ونص أحمد على أنه لا يجب. وكذلك كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال، هي متصورة وجوب السؤال، إنسان جائع هل يخشى على نفسه الهلاك. والصحيح أنه يجب عليه إذا خشي أن يهلك إذا لم يأكل ويشرب وليس عنده وسيلة إلا سؤال الناس فليسأل الناس، لأن الإلقاء إلى التهلكة محظور. وهو هنا في الحقيقة يسأل حقه لما يقول لهم أعطوني إني جائع أخشى نفسي الضياع والهلاك، ده بيطلب إيه؟ حقه. وطلب الحق من الناس الذي يستحقه الإنسان ليس طلبا مذموما. يقول كذلك كان شيخنا يشير أو شيخ الإسلام إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال، وسمعته يقول في السؤال هو ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وظلم في حق النفس. أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله. السؤال بل والشحاتة أنه يسأل الناس أموالهم، يقعد يطلب منهم وكل حاجة، أنا عايز في ذل لغير الله. ولذلك يقول ظلم في حق الربوبية ظلم العبد لنفسه حيث أذلها لغير الله، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين، والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه، ما يغديه وما يعشيه. اللي سأل وعنده ما يغديه وما يعشيه فقد ألحف. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل وعنده ما يغنيه دخلت الأحاديث على بعضها. قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة اللحم. تكملة حديث من سأل وعنده ما يغنيه لا أذكره. حد فكره؟ لا، المقصود هنا سؤال الناس أموالهم. الإنسان كونه يتعلم ما ينفع هذا أمر محمود لا يذم طالما أنه يحتاج إلى أن يتعلم، لكن السؤال مش السؤال استفهام، السؤال بمعنى إيه؟ طلب أموال الناس أو طلب ما عندهم. من سأل وعنده ما يغني إما فقد ألحف أو لقي الله وهو عليه غضبان، لا أذكر الحديث لكن مذموم يعني. فقيل ما يغني، قال ما يغديه ويعشي. فاللي عنده أكل يوم فقد لقي الله عز وجل وقد مقته، تعرض لمقت الله إذ سأل وعنده ما يكفي. قال أما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم، وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم، فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. تقول له هات من اللي عندك اتضايق منك. وأما ظلم السائل نفسه فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال، ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله، تطلب من اللي زيك وهو أصلا عبد مملوك، سأل الله. قال أو لعل السائل خيرا منه أعلى قدرا، إن في ناس معاها فلوس وهي من أحقر خلق الله وأسفلها أصحاب الذنوب والمعاصي. تلاقي مثلا واحد فنان ولا رقاصة ويوزع إيه على الناس، تلاقي الناس عمالة تقول ممكن اللي بياخد ده أحسن منه 50 مرة، والعياذ بالله. فلعل السائل خيرا منه أعلى قدرا، وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ظلمت نفسك حيث لم تسأل ربك، فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وأهانها بذلك، ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله. ما هو آخر شحاذ، لأنه يسأل بلسان الحال أو بلسان المقام، أو يكون والعياذ بالله من اللي بيطلب من الأعلى منه. يعني راجل هو أصلا معاه فلوس عشان بيتدلف للإيه؟ للمدير بتاعه والرئيس بتاعه عشان يسمح له بالنهب والأخذ. قال فإن من تشحذه فهو أيضا شحاذ مثلك، والله وحده هو الغني الحميد. فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير. والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك. قلاك يعني تركك، ما ادعك ربك وما قلى. كما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم تصغير، بني آدم حين يسأل ويغضب. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، لسه مبايعين على الإسلام، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك، مستعدين لبيعة تاني. فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. هؤلاء السبعة أو بعض هؤلاء السبعة أو الثمانية أو التسعة، الكرباج بتاع الدبة بتاعته الصوت يقع، يوم ينزل من على الجمل ولا من على الفرس وما يقولش الواحد: إيه ناولني بتاع الوقع ده، ناولني الحاجة دي، من أجل أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، مجرد شيء لا يكلفه، ناولني إياه. طبعا ده إلا ممن له عليه حق الخدمة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، لأن له عليها حق الإيه؟ الخدمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم، يظل يسأل تقع منه لحم لغاية ما يلقى الله يوم القيامة في هيئة فظيعة منكرة، ليس عنده قطعة لحم في وجهه، قد سقط لحم وجهه من كثرة السؤال. حقيقة يبعث يوم القيامة جمجمة ليس في وجهه قطعة لحم. وفيهما أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس ليستكثر ما عنده تكثرا، يعني عايز يبقى عنده كتير، لأن يعني هو مش لأنه محتاج بس شايف شوية فعايز يكتر الفلوس اللي عنده، يريد أن يزيد ما عنده. فإنما يسأل جمرة، كل مبلغ بتاخده، كل قرش بتاخده عبارة عن جمرة نار في قبرك ويوم القيامة، خد بقى قليل ولا كتير، انت حر. فليستقل أو ليستكثر، تأخذ قليلا جمر قليل، تأخذ كثيرا جمر كثير. في الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، خدوش، عمال تعور في نفسك بالسؤال، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في الأمر الذي لا بد منه. قال الترمذي حديث صحيح. ليه سؤال السلطان؟ لأنه يسأله حقه، يعني بياخد بيروح يقول الدولة هاتوا لي المرتب بتاعي، هذا سؤال ليس إيه؟ ليس مذموما، أو ياخد المعاش من الدولة مثلا، أو قضاء، نعم، أو في الأمر الذي لابد منه لما يكون مضطر، ليست خموشا في وجهه. قال الترمذي حديث صحيح. وفيه عن ابن مسعود مرفوعا في الترمذي: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وفي السنن والمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فقلت أنا ثوبان، يعني فكان لا يسأل أحدا شيئا. وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها. في صلح بين الناس تحمل حماله عشان الناس ترضى، دول مش راضيين يدفعوا، دول مش راضيين يدفعوا، قال لهم علي أنا إيه؟ دفع هذا المال ليرضي الطرفين ويصلح بين الناس، فتحمل حماله. يحل له أن يسأل ولو كان عنده مال. قال حتى يصيب، حتى لو عنده مال، لأنه تحمل هذا لإصلاح ذات البين، فهذا من وجوه النفقات. رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، مصيبة سماوية أدت إلى ضياع المال، أو أي مصيبة أرضية أو سماوية، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، أي يقيم به نفسه وعياله أو ما يسد حاجته. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فقرا يعني، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة، فسحت يأكلها صاحبها سحتا. فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية. الظاهر في تفسير كلام الشيخ التوكل مع إسقاط الطلب ما ذكرناه أولا، وهو أنه لا يكون له رغبة في أمور دنيوية، قوله وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل أو عن السبب، يقول معناه أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب. نقول ده أحد الاحتمالات في إيه؟ في تفسير قوله وغض العين عن السبب. والراجح والله أعلى وأعلم فيما هو من الفضائل أنه يغض عينه عن إيه؟ عن النظر إلى السبب أنه نتيجة، بل يعمل بالأسباب وقلبه غير ملتفت. ها؟ قال معناه أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكل من امتحان النفس، لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حصل التوكل ولم يحصله لثقته بمعلومه، فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل. يعني هو يقول أنا متوكل الله وبأخذ بالأسباب، هو كده مستخبي في الحقيقة، هو ما توكلش، فلو بطل أخذ بالأسباب هيظهر له ساعتها بقى أنه هو إيه؟ أنه هو توكل ولا توكلش، ده كلام غلط. يقول هذا الذي أشار إليه مذهب قوم من العباد والسالكين، وكثير منهم كان يدخل البادية بلا زاد، ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل، ولهم في ذلك حكاية مشهورة، وهؤلاء في خفارة صدقهم، في حراسة صدقهم، يعني ربنا غفر لهم عشان هم صادقين في ما ظنوه طاعة، هم صادقين في التقرب إلى الله، فعملوا أخطاء فربنا سترها معه، ألي معنى في خفارة صدقهم. الشيخ حمد الفقي ما فيش فائق، عندوش أبدا تفاهم، يقول أو على الأصح حماقاتهم ودعاويهم، وده كلمة قال برضو، يبقى ما هماش في خفارة، ده مش غفير عليهم، ده مش حارس، الدعاوى والحماقة ليست إيه؟ حراسة. يقول زود كمان: وتمردهم على الله واتباع أهوائهم وجاهليتهم ورهبانيتهم التي ابتدعوها. كانوا بنقول اللي هو ده الرجل اللي قال إيه؟ قال ان انا مش حمده وانا في البير، فربنا قيد له واحد ايه ينزل البتاع، فمسك الحبل زي ما قلنا في الحقيقه، هو اضطر يمسك الحبل بدل ما ينام. فمثل هذا في الحقيقه امر مستنكر، بس هم صح، هو بالظبط كده كلام زي ما ابن القيم قال، يعني هذا تجاوز، دي مش بالظبط صح، لكن هو فعلا كان يرى ان ده هو اللي يخليه، اصل هو شايف ان الناس كلها متعلقه بالاسباب وما حدش بيدور على التوكل، فهو حس ان هو طالما بياخد بالاسباب هو مطمئن في الحقيقه عشان السبب، فعايز يجرب نفسه دون اسباب، هيوصل ومش هيوصل عشان يوصل للتوكل. كان منهم من يدخل بلا زاد كثير، يقول هؤلاء في خفره صدقهم، والا فدرجتهم ناقصه عن العارفين، ومع هذا فلا يمكن بشرا البتة ترك الاسباب جمله، يعني لازم هيمد ايده ايه وياكل زي ما قلنا، فعلا ده كلام لابد منه. فيقول فهذا إبراهيم الخواص كان مجردا في التوكل، مجردا في التوكل يدقق فيه ويدخل البادية بغير زاد، وكان لا تفارقه الإبرة والخيط والركوة والمقراط، وخواص بيعمل خوص، الله، امال انت عملت ليه الابر معاك ليه؟ ما هو ده من ضمن الاخر بالايه، هو بيخش الصحراء بلا زاد وربنا بيسترها معاه، يرزقه من حيث ايه، من حيث. فقيل لما تحمل هذا وانت تمنع من كل شيء؟ فقال مثل هذا لا ينقص من التوكل، لان لله علينا فرائض، والفقير لا يكون الا عليه ثوب واحد، فربما تخرق ثوبه. انا جايبها معايا عشان لو الهدوم اتقطعت ايه استر بها العوره، فاذا لم يكن معه ابره وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلاته، واذا لم يكن معه ركوه بتاع مطهره فسدت عليه طهارته، واذا رايت الفقير بلا ركوه ولا ابره ولا خيوط فاتهمه في صلاته. اشمعنى اتهمته هنا؟ ما اتهمتوش لما راح يشتغل، ما هو الذهاب الى العمل من الاخذ بالايه؟ بالاسباب. وانت كنت متوكل على الابره؟ لا، انا اقول متوكل على الله. طب ما خلاص خد الاسباب وروح اشتغل وتوكل على الله. قال افلا تراه لم يستقم له دينه الا بالاسباب، اوليست حركه اقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على اعلامها اذا خفت عليه من الاسباب؟ يعني لما دخل الصحراء ما بيدورش هي السكه فين، يمين ولا شمال، عشان يخرج من الفلاة. فالتجرد من الاسباب جمله ممتنع عقلا وشرعا وحسا. نعم قد تعرض للصادق احيانا قوه ثقه بالله وحال مع الله تحمله على ترك كل سبب مفروض عليه، كما تحمله والظهر على ترك كل سبب ليس الصادق ليس مفروضا عليه، بس هو مكتوبة كده. قال كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة، ويكون ذلك الوقت بالله لا به، لا بنفسه، فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله، ولكن لا تدوم له هذه الحال وليست في مقتضى الطبيعة، فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها، فإذا استدعى مثلها فحمل عليها، فإذا استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك. وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورا لقوة الوارد وعجزه عن الاشتغال بالسبب، فيكون في وارده عون له ويكون حاملا له، فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في الحال في المحال. وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أحيانا، ليست طريقا مأمورا بسلوكها ولا مقدورة، وصارت فتنة لطائفتين، طائفة ظنتها طريقا ومقاما فعملوا عليها، فمنهم من انقطع ومنهم من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها بل انقلب على عقبيه، وطائفة قدعوا في أربابها زي الشيخ حمد الفقي، وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل، مدعين لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك ولا أخل بشيء من الأسباب. هو صراحة مقدوح عليهم في ذلك، نعم، وإن لم يلزم أنهم كذابين أو مفترين، يعني الدرجات الطعن متفاوتة فقط. وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عريانا، عريانا مش عريان يعني دغر دوم، عريانا يعني السلاح والدروع، كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة، واستأجر دليلا مشركا على دين قوم يدله على طريق الهجرة وقد هدى الله به العالمين، وعصمه من الناس أجمعين، وذلك جاب واحد إيه يقول له السكة إزاي، وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين، وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وجميع أصحابه، وهم أولو التوكل حقا، وأكمل المتوكلين بعدهم من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة أو لحق أثرا من غبارهم. فحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها، بها يعلم صحيحها من سقيمها، فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم، فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب وأن يعبد الله في جميع البلاد وأن يوحده جميع العباد وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد، فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا، وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان، وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم، فملأتها يقينا وإيمانا، فكانت همم الصحابة رضي الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل له بأدنى حيلة وسعي، فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوة توكله. يعني كانوا بيتوكلوا الله في أمر أعظم من مجرد التوكل في أمر الرزق، وقوله اللي هو التوكل الله في هداية الخلق، وقوله وقمعا لشرف النفس، يريد أن المتسبب قد يكون متسببا بالولايات الشريفة في العبادة أو التجارات الرفيعة والأسباب التي له بها جاه وشرف في الناس، فإذا تركها يكون تركها قمعا لشرف نفسه وإيثارا للتواضع. والراجح والله أعلم وأعلم في تفسير هذه الكلمة أنه قمعا لشرف النفس إذا حصلت الأمور لها بالأسباب ظنت أنها من سعيها فتمدحت بذلك. وقوله وتفرغا لحفظ الواجبات، أي يتفرغ بتركها لحفظ واجباتها التي تزعمها تلك الأسباب. وده اللي قلنا رجع يظهر من كلامه أنه قصده عدم الأخذ بالأسباب عشان يؤدي الواجبات، وقلنا في احتمال تاني أن يكون معناه إيه؟ يتفرغ لأداء العبادات الباطنة. والله أعلم وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. بس ايه بالراحه شويه. صح. انا مهم من استغنى اغناه الله. صحيح. من استغنى اغناه الله، ومن استعفى عفاه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل له قيمة ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. من سأل وله قيمة أوقية 40 درهما، محوش في بيته 120 أوقية 40 درهم 120 جرام فضة، معاه محوش حوالي 350 جنيه فقد ألحف. ألحف يعني سأل الناس الحافة. ما فتح الله عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بفقر. أظن حديث حسن. دور عليك الله شو تعمل. ما عليك صلى الله عليه وسلم. من يقابل الناس في الشارع ويطلب منهم مسألة أو يمر عليهم في محل عملهم، هل يعطوه مالا أم لا؟ يعطوه ولو شيئا يسيرا، لا يردوه أحسن إلا أن يعلموا يقينا أنه دجال. هل التوكل على أنه يحصل على عمل دنيوي بسببه يهيئ له ظروف أفضل لتحصيل العلم وطاعات أفضل، هل يفوض أفضل أم يتوكل؟ يفوض، لأنه ربما العمل ده يكون سبب لمشغلتك، فأنت تقول يا رب اقدر لي الخير، ارزقني حلالا طيبا. مش لازم الشغلانة دي تقعدش تقول يا رب يا رب يسر ان انا اشتغل في المحل الفلان، يا رب يسر ان انا الوظيفة الفلانة تجيلي. ما تعرفش فين الخير. مش حكيت لكم صاحب المبولة كان في عامل، دي قصة حقيقية فعلا، كان عامل بيشتغل على عامل في مبولة على مكان لدورة مياه عامة ومعينينه عامل فيها، ياخد كان ايام زمان مثلا 17 جنيه 18 جنيه، وهو ما يعني مجرد قاعد مستني اي حاجة قاعد على الباب فقط. المهم انه جاء قرارات بان هو ما يتعينش في الحكومة الا واحد معاه شهادة محو امية على الاقل. راح يمتحن سقط، حاول مفيش فايدة. طب ده الراجل ده هيشتغل منين وبيعرفش يقرأ ويكتب وكبر ومش عارف يتعلم، مفيش فايدة. هيتفصل هيتفصل اتفصل. الراجل عمل ايه؟ لقى نفسه هيتفصل. هو كان مجتهد عايز ينجح مش كده، رسب الراجل راح جاي جايب شوية لب وزداني وفرشهم جنب ليه؟ جنب المبولة مثلا عشان يقرأ يلاقي حاجة يتكسب منها. ربنا يسر له وكيه وكسب، زاد المكسب، جاب دكان وايه وفتح دكان، جاب محمصة وفتح محمصة الى ان وصل بقى راجل مليونير. وهو كان اصلا ايه عامل، لو كان نجح في امتحان محو الامية كان زمانه فضل عامل على المبولة. فممكن الانسان يكون نجاحه ده سبب ليه لفشل. نجاح وسبب لخسران وهو لا يدري. والإنسان لا يعني فيه وقائع كثيرة جدا يعني عامة وخاصة يدور للإنسان على أنه يعني لو اختار يعني لنفسي أشياء ربما كانت نقصا في حقه. أحكي لكم حكاية عن نفسي. أنا كنت وأنا صغير ما كناش نعرف طبعا زمان وأنا كنت لسه في إعدادي يمكن ما كنتش نعرف كناش نعرف الشطرنج حرام. كنت مولع بإيه بالشطرنج وبفضل الله عندي يعني إيه اتقان فيه وذكاء. المهم ان دخلت مسابقه مره وبعدين الراجل اللي قاعد قدامي راجل بقى ايه مستهتر بالعيل الصغير اللي قاعد قدامه ده وعمال ايه يضيع كل حاجه وانا قلت انا خلاص. وبعدين اكتشفت كده ايه حركه عملت رأيت الراجل ايه غلبته بيها الملك بتاعه مات. ف وكان خلاص كان لو الخطوه دي ما تمتش كان زمان الموضوع انتهى. فقعد يقول لي ده انا بس داخل على بطولة الله يكرمك يعني ممكن ترجع لي اللعبة دي هرجع لك اللعبة هتكسبني قطعا ويقينا انا الوزير متاكل والطبية وما عنديش حاجة خالص. وبعدين قال لي بس انا استنى بنافس على البطولة دي ترجع لي اللعبة دي. قاعد يتحايل عليا وانا عيل صغير والحمد لله انا رجعتها له فعلا لان انا لو كنت كسبته كان زماني ايه لغاية النهاردة ورا شطرنج. فالحمد لله الذي عافاني من ذلك من حيث لا اشعر ان اتغلبت. طبعا رجعتها له اتغلبت وطلعت من المسابقه. فكانت من رحمه ربنا بي ان انا اتغلبت. لو كنت غلبته كان زمان الموضوع تغير وكانت دخلت في دماغي وكانت بقت حاجه صعبه جدا ان انا ايه ان انا اسيبها. فامر من رحمه ربنا ان الانسان يقدم على شيء يظن هو فيه ضرر وفشل وهو في الحقيقه نفع ومصلحه. ف الشطرنج لا يجوز بلا شك. الشطرنج ده مضر ضرر بالغ اكتر من الطاوله. تجربه شخصيه ان هو يثير الامراض القلبيه بطريقه فظيعه. اقول قولي هذا استغفر الله. في اسئله احنا بنجاوبها بعدين خليها.